هذا المسجد الأقصى الحديث عنه من وجوه. أولا نحن نعلم أنه قبل 10 أيام تقريبا أغلقت أبوابه لأول مرة منذ أمد بعيد، يعني تجرأ الإسرائيليون إلى أن يغلقوا أبوابه بالكلية، وإن كان الإغلاق فيما قيل نقل إعلاميا لم يستمر إلا ساعات، ربما بضع يوم، لكنه أثار في العالم الإسلامي ما أثارهم، وهذا حق. أحيانا العرب تقول وربما صحت الأجسام بالعلل، الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، ربما رغم ما فعلته إسرائيل بإخواننا المرابطين في أرض فلسطين، إلا أن إغلاق باب الأقصى كأنه أحيا القضية من جديد. من جديد، إحياؤها من جديد هو الباعث إن شاء الله تعالى على إخراج الأقصى من قبضة يهود، لأن الأمر لو أن الإسرائيليين تركوا المسلمين يصلون ولم يحاولوا يوما أو بعد يوم أو حينا أو بعد حين أن يحولوا بينهم وبين الصلاة في المسجد الأقصى، لأضحى تعلق المسلمين بالأقصى سيقل، لأنهم لن يجدوه مكروبا مثله، يعني بالأمثال تتضح القضية. لو أن إنسانا اغتصب أرضا من أحد ثم أشعرت الوالدة أبنائها أن تلكم الأرض لأبيكم وأن هذا معتد عليها وأنه أخذها ظلما وعدوانا جورا في المحكمة، ذكرت لهم أسبابا، فإن الأبناء سيكون في قلوبهم شفقة رغبة في أن يأخذوا أرض أبيهم، ثم لا يلبثوا أن ينسوا الموضوع. لكن إذا جاء ذلك الذي اغتصب الأرض وبنى فيها بنيانا عظيما ودرت عليه أموالا، فإن هذا البنيان العظيم وهذه الأموال التي درت ستحيي الأمر في قلوب الأبناء، ستجعلهم يبعثون ما بثته الأم في قلوبهم، بخلافهما لو ترك صاحبه الذي غصب الأرض ترك الأرض على حالها. كذلك المسجد الأقصى ولله المثل الأعلى هو أعظم ما يكترزه المسلمون اليوم بعد الحرمين، فالحرمان الشريفان بحمد الله وفضله آمنة مطمئنة يفيد إليها الحجاج والعمار، نسأل الله أن يزيد القائمين عليها من فضله. بقينا في المسجد الأقصى حيلة بين المسلمين الذين هم خارج أرض فلسطين وما بين المسجد الأقصى، بقينا في المسلمين الذين حول المسجد الأقصى الذين يسكنون أرض فلسطين ولم يخرجوا منها، هؤلاء إذا حيل بينهم وبين المسجد الأقصى هذا الذي سيجعل الرغبة لدى المسلمين في المسجد الأقصى وفي غيره في العالم الإسلامي كله في الرغبة في أن يعودوا إلى تلك الديار، أن يأنفوا من السكوت على ما تفعله إسرائيل في أرضهم. الله عز وجل.